طيب على بركة الله، المفعول معه إذا أنشأ أحدنا سياقا نحو مشيت وسور الحديقة، مشيت وسور الحديقة، نكتب هذا السياق مشيت وسور الحديقة، ترى ما الذي يمكن أن نقبض عليه من معنى هنا في هذا السياق؟ هل نفهم أن الذي مشى مشى معه سور الحديقة مثلا؟ هل نفهم هذا؟ هل يتبادر هذا إلى أذهاننا أننا يعني الماشي هذا مشى ومشى معه سور الحديقة أيضا في قولنا مشى أو مشيت وسور الحديقة؟ بالضرورة كما قلتم لا يمكن أن يتبادر هذا إلى أذهاننا، ولا يمكن أيضا أن يحمل على المجاز يا أبا محمد يا محمد، ولكن يحمل على شيء آخر. المنطق إذن يمنع تلك الإحالة، يمنع تلك الإحالة التي تتبادر إلى أذهاننا بمجرد هذا السياق. فلا يعقل، لا يعقل أبدا أن يمشي السور فضلا عن مشاركته الترويح مع الماشي، ولكن الذي يتحدث يعبر عن كون مشيته كانت مع السور، كانت مع السور أي بحذاء السور. وعليه نرى أن السور في السياق قد انتصب لعلة كون الفعل المشي قد فعل بمصاحبته دون تشريك، هذه ننظر إليها دون تشريك أي دون أن يشارك السور الماشية في مشيته، ذلك ما اصطلح عليه في النحو بالمفعول معه. فالمفعول معه إذن نكتب هذا أيضا سمر، المفعول معه اسم فضلة، اسم فضلة مسبوق بواو المعية. نعيد مرة أخرى، المفعول معه اسم فضلة مسبوق بواو المعية للمصاحبة، للمصاحبة، نعم فضل بمعنى زائد أي ليس من ركن الإسناد، ليس ركنا في الإسناد، قد يستغنى عنه في السياق، قد يستغنى عنه في السياق. يعني مثلا الفضل هنا ليس عمدة، ليس مثل المبتدأ والخبر اللذان هما عمدة، ليس مثل الفعل والفاعل اللذان هما قوام الجملة الفعلية، وليس مثل المبتدأ والخبر اللذان هما قوام الجملة الاسمية، فهو فضلة بمعنى أنه زائد، إن جاء في السياق يكمل السياق، وإن لم يأتي فالجملة تامة معنى ودلالة. كأن نقول مثلا أكل الولد، أكل الولد حينما نسمع هذا السياق نعرف شيئا ولا نريد توضيحا، أكل الولد عرفنا أن الولد قد شرع بأكل بالأكل، لكن حينما نقول أكل الولد التفاحة، فالتفاحة هنا مفعول به هو فضلة، ليس ركنا في السياق أو ليس عمدة في هذا السياق، لأن قوام الجملة الفعلية الفعل والفاعل، قد يأتي المفعول به وقد يأتي غيره أو غير شيء من يعني غير المفعول به. فلذلك هذا معنى الفضلة، هذا معنى الفضلة. إذن المفعول معه اسم فضلة مسبوق بواو المعية، لابد أن يكون هناك واو في السياق حتى ينتصب ما بعده على أنه مفعول معه، وهذه الواو هي للمصاحبة، للمصاحبة، ولكنها ليست للعطف وليست للمشاركة. إذن ليست للعطف وليست للمشاركة، لأن هناك واو عاطفة وهناك غيرها. يقول ابن مالك رحمه الله ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، سوف نوضح كيف نفرق هذا إن شاء الله. إذن يعني أن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولنا جاء الأمير والجيش، استوى الماء والخشبة. الآن ما بعد هذه الواو هو مفعول معه. أما معنى واو المعية فهو لدلالتها على وقوع شيء مع وجود شيء آخر، فهي إذن بمعنى مع. إذن الواو هذه في السياق بمعنى مع، ونستدل عليها كيف نستدل؟ نستدل عليها إذا صح وضع مع مكانها. يعني مثلا إن قال في سياقنا الأول مشيت وسور الحديقة، كأننا نقول مشيت مع سور الحديقة، أليس كذلك؟ أو رجعت والمساء، جميل جدا نجم العربية. إذن الآن هذه الواو التي تسمى واو المعية هي بمعنى مع، هي بمعنى مع. فإن حورنا في السياق مثلا قلنا كما قلنا مشيت وسور الحديقة، كأننا نقول مشيت مع سور الحديقة، وفي السياقين لا يتبادر إلى أذهاننا أن السور يمشي معنا، إذن لا يدل على المشاركة هنا، وإنما يدل على المصاحبة، مصاحبته في وقت الفعل، لكن لا يدل على المشاركة. نعم، بإمكانه هنا في هذا السياق يا أبا إسماعيل نحملها على الجواز، بإمكاننا أن نقول أكل الولد وأبيه، أو عفوا وأباه وليس وأبيه، وأباه، لأن الواو هنا إذا أردت مع فنقول مع أبيه، لأن مع تلازم الظرفية، مع تلازم الظرفية وما بعدها يكون مضافا إليه إن أردنا مع، ولكن أنت تريد واو كما رأيت في هذا السياق، فنقول أكل الولد وأباه، وبإمكانك أيضا أن تقول أكل الولد وأبوه. الواو في الحالتين مختلفة، الواو الأولى واو العطف، أكل الولد وأبوه أيضا أكل مثله، فالواو هنا عاطفة. أما إن قلنا أكل الولد وأباه فمعناه أنه مصاحب للأكل معه ومشارك أيضا، فلذلك نحملها على الجواز، يعني قد يأتي بعد الواو هذه على أنها مفعول معه، وقد يأتي على أنها عاطفة أو معطوف، معطوف على المعطوف عليه. إذن نستدل، نعم السياق إذن هو الذي يفرق، نستدل الآن على أن واو المعية هو لدلالتها على ماذا؟ على وقوع شيء مع وجود شيء آخر، فهي إذن بمعنى مع. نستدل عليها أو نقع عليها كيف؟ إذا صح وضع مع مكانها، فإن قلنا وصل اللاعب وسور الحديقة، نحن نسكن سور، فمعناه وصل اللاعب مع سور الحديقة. الآن في هذا السياق تكون سور بهذه الطريقة أو بهذا النطق مفعول معه. نقول في هذا الإعراب، نقول في إعراب وصل اللاعب وسور الحديقة، هذا الإعراب نقول وصل فعل ماض مبني على الفتح. نعم، وصل فعل ماض مبني على الفتح، اللاعب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الواو هنا نقول واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سورة مفعول معه منصوب، إذن المفعول معه منصوب دائما، نقول سورة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن السؤال، هل كل اسم يأتي بعد واو المعية يكون مفعولا معه؟ هذا السؤال، هل كل اسم نجده بعد واو المعية يكون مفعولا معه؟ نعم، خلود تقول لا، فلاورز لا، نعم، هل هناك من يقول نعم؟ سمر تقول نعم، ونجم العربية يقول نعم. نعم لا، إذن الجواب لا، الجواب لا، ليس شرطا أن كل اسم يأتي بعد واو المعية يكون مفعولا معه. لماذا؟ انظروا إلى هذا السياق، حينما نقول اختصم زيد وعمر، أنا أسكن عمر الآن، اختصم زيد وعمر، الآن عمر هنا هل يصح نصبها على أنها مفعول معه؟ هيا أجيبوني الآن. نعم، اختصم زيد وعمر، وعمر هذه تكتب هكذا بهذه الطريقة للتفرقة، هذه الواو تسمى الواو واو عمر، هذه الواو واو زائدة، واو زائدة، نعم، وتسمى واو عمر، وأتي بها، نعم لا بأس يا سمر، جميل، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، لا بأس بطرح الفائدة يعني، فهذه الواو تسمى واو عمر، أتي بها للفرق أو للتفريق بين عمر وعمر، لأنه سابقا لم يكن هناك تشكيل، فكيف يفرقون بين عمر وعمر بهذه الواو؟ إذن جاء بهذه الواو للتفريق بين عمر وعمر. طيب عموما، فعمر إذن نكتبها هكذا بهذه الطريقة. إذن السؤال كما قلنا، الآن اختصم زيد وعمر، هل يحمل عمر على كونه مفعول معه؟ الجواب كما قلتم أنتم الآن، الجواب لا، لا يمكن. لماذا؟ ما هو السر؟ ما هو السر؟ السر إن أردتم أن أقول أو أنتظر المشاركة منكم. نعم هذه الواو للمشاركة يا شمس المغيب، جميل بارك الله فيك. نعم هذه الواو تسمى واو العاطفة أو واو العطف، تفيد المشاركة، تفيد المشاركة، أي أن زيد وعمر اختصما فهما قد اشتركا في الاختصام. إذن عمرو هنا لا يصح نصبه على كونه مفعولا معه لعلل. ما هي هذه العلل؟ العلة الأولى أن الفعل اختصم لا يقع إلا من متعدد، يعني لا يمكن أن يأتي أحد ويقول اختصم عمرو ويسكت، لابد أن يتم المعنى، فالمعنى ناقص أو السياق ناقص، يعني لا يمكن أن يأتي أحد ويقول اختصم زيد. طيب السؤال إذن اختصم مع من؟ لابد أن يكون هناك جملة مفهومة يحسن السكوت عليها، لابد أن نقبض على دلالة من خلال هذا التعبير. لا دلالة هنا حينما يقول أحد اختصم عمرو، لماذا؟ لأن الفعل اختصم لا يقع إلا من متعدد، يعني لا يمكن إلا أن يكون من متعدد، فلا يمكن أن يختصم زيد مع نفسه. هل يختصم أحد مع نفسه؟ إلا إن كان مجازا أو في هذا الزمن، الله المستعان. لكن الواقع والمنطق أنه لا يمكن أن يختصم إنسان لوحده أو مع نفسه إلا مع شخص آخر، فلذلك اختصم با جنيد مع بشير مثلا، أو اختصم بشير وبا جنيد هكذا. إذن الآن تحمل على الواو هذه على ماذا؟ على أنها واو العطف، تقتضي التشريك بين الاثنين، بين المختصمين. إذن معناه أن الفعل اختصم هنا لا يقع إلا من متعدد. نعم أنا أعرف أنك عبد الرحمن، لكن أنت باجنيت، فلذلك نحن نأخذ المعرف. طيب ولم نقل، نحن قلنا أننا في بعض الأحيان نضرب بالأمثلة هنا، أنا أقبض على أي اسم أجده أمامي، فلذلك يعني اعذروني إن قلت باجنيد، إن قلت خلود، إن قلت شمس المغيب، إن قلت بشير، إن قلت أي شيء من الأسماء، فلذلك لا تحملها عليكم، وإنما فقط هي للتمثيل. نعم نعم جميل جدا. إذن الشجار هنا مثل هذا الفعل اختصم كما قلنا لا يقع إلا من متعدد، يعني مثله مثل تشاجر، اشترك، اختصم وغيره من الأفعال، يقتضي التشريك في الفعل ولا يقع إلا من متعدد، أي لا يقوم به شخص واحد. فالشجار والاشتراك والاختصام يقع من متعددين يشتركون في الفعل، جميل جدا. وعليه لا يصح الآن، لا يصح نصب بعد الواو على أنه مفعول معه، يعني لا يقنا نقول اختصم زيد وعمرا، لا يمكن هذا، لا يمكن أبدا، وإنما لابد أن ويجب أن نقول اختصم زيد وعمرو هكذا. أيضا لا يمكن أن نقول تشاجر زيد كما قلنا، لماذا؟ لأن الجملة ناقصة، فلابد أن نتم السياق بشيء يقتضي الإفهام، فنقول تشاجر زيد وفلان على سبيل المثال. ربما يأتي أحد الآن يسأل، لو أن السياق يحتمل المشاركة والمصاحبة، فهل يأتي ما بعد الواو مفعولا معه؟ أنا أسأل هذا السؤال، الله المستعان يا رب العالمين. ربما يسأل أحد، لو أن السياق يحتمل المشاركة والمصاحبة، فهل يأتي ما بعد الواو على أنه مفعول معه؟ نعم جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذن هو ربما يكون ضعيفا، ولكن لا مشكلة، كما قلت الاستئناس بماذا؟ بما في الحديث الضعيف في بعض الأحيان، إن كان يسانده شيء. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب الجواب تقولون لا، أليس كذلك؟ أبو إسماعيل يقول ليس دائما. أبو إسماعيل ربما يكون قد وصل إلى ما وصلت إليه، أو يعني وصل إلى ما أريد، وهو أنه ليس دائما، لكن نقول إذا احتمل السياق معنى التشريك والمصاحبة فيصح إذن أن نقول طلع القمر والنجم ونقول طلع القمر والنجم. الآن هنا أنت في مرحلة جواز، بإمكانك أن تنصب على أنه مفعول معه، وبإمكانك أن ترفع على أنه معطوف. طلع القمر والنجم، هنا رفعنا النجم على أنه ماذا؟ على أنه معطوف، لأنه في مرحلة الجواز، في مرحلة الجواز. أيضا ربما يقول قائل ماذا عن سياق النحو؟ انظروا، نعم كما يقولون دائما، أي تعليل؟ أي تعليل؟ التعليل الذي نعم. طيب نقول إذا احتمل السياق، الآن السياق هذا طلع القمر والنجم، نعم. طيب نترك الآن الحديث، نصب في موضوعنا، بارك الله فيكم جميعا، ابحثوا أنتم وانظروا ما جاء. نقول طلع القمر والنجم، إن احتمل. الآن أنتم انظروا إلى هذا السياق، هل هناك مشاركة ربما يعني نقتطفها من هذا السياق؟ هل يمكن أن القمر يطلع مع النجم أيضا، مع نجم آخر؟ ربما، أليس كذلك؟ نعم، وكل في فلك يسبحون. إذن نحن في درب التبانة، فقط درب التبانة هذا فيه ملايين الأجرام وملايين الكويكبات، فيعني فلذلك ربما حين طلوع القمر يطلع أيضا نجم آخر معه، فلذلك هو نعم مليارات، فلذلك يصاحب. إذن معناه المصاحبة والمشاركة. إذن يحتمل السياق أن يكون هناك مشاركة، ويحتمل السياق أيضا أن يكون القمر قد طلع بحذاء نجم ما، فلذلك هنا السياق محتمل لهذا، أليس كذلك؟ طالما أنه محتمل لهذا فعندك الآن أمران، إما أن ترفع على أنه، أو عفوا، إما أن تعطف، يعني فنقول الواو عاطفة، والمعطوف يتبع المعطوف عليه إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فلذلك بإمكانك أنت أن تعطف أو تنصب على أنه مفعول معه، فتقول طلع القمر والنجم، وتقول طلع القمر والنجم. نقف مع هذين المثالين ونقتطف اسمين هنا، علا وبشير مراد. نعم أحسنت سليمة، رفع الله قدرك، بارك الله فيك. طيب إذن أنا ذكرت اسمين، علا أنت هنا، علا ليست هنا، إذن علا معلقة. طيب باجنيد، تفضل يا باجنيد، بارك الله فيك. طلع القمر والنجم، ماذا نقول في إعراب النجم؟ هيا بنا يا باجنيد وننطلق إلى خلود. تفضل يا خلود، أنت في السياق الثاني، النجم، هيا بنا يا باجنيد، ماذا نقول في إعراب النجم في السياق الأول، طلع القمر والنجم؟ هيا بنا، تفضل. والنجم نقول اسم معطوف مرفوع، جميل جدا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه إعرابا، فالمعطوف عليه مرفوع وهو النجم، عفوا طلع القمر، القمر هنا مرفوع فتبعه المعطوف وهو النجم، فنقول اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل جدا يا أبا جنيد، بارك الله فيك. خلود أنت هنا، خلود اطرح الرقم واحد، بارك الله فيك، يبدو أنها ليست هنا. إذن النجم مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل جدا. إذن نحن توقفنا الآن في مرحلة الجواز، ما الذي جعلنا نقول بالجواز؟ الآن انظروا إلى هذا السؤال، أريد العلة، ما الذي جعلنا نقول بالجواز؟ لأن السياق، هذا هو الجواب، لأن السياق يحتمل الأمران، يحتمل، نعم، لأن السياق يحتمل الأمران، نعم، فيجوز في الحالين أن نتبع على العطف وأن ننصب على المفعول معه، جميل جدا. ربما أيضا يقول سارية الآن ويستفسر قائلا، ماذا نقول أخي مغربي عن سياق نحو المعلم؟ نكتب هذا يا سمر، المعلم واقف والسبورة، نكتب هذا السياق، بارك الله فيك ونقف معه. المعلم إذن واقف والسبور. الآن انظروا، الآن ربما يسأل سارية يقول يا أستاذ ها أنت ترى أن السورة السبورة وقعت مفعولا معه، إن قلنا المعلم واقف والسبورة. طيب الآن السبورة وقعت مفعول معه ولا فعل أوقع النصب عليه أو عمل فيه العمل، لأنه نعرف أن المفعول معه منصوب بعامل هو الفعل، هو الفعل الآن وقف هنا. طيب عفوا الفعل في غيره، في غير سياق، حينما نقول مشيت وسورة الحديقة، سورة الآن منصوب بالعامل، العامل ماذا؟ هو الفعل. طيب هنا ليس هناك فعل يا أستاذ الآن في هذا السؤال أو في هذه العبارة، نقول المعلم واقف والسبورة لا نجد فعلا، فماذا نعمل؟ هل يصح مثل هذا السياق؟ هل يصح مثل هذا السياق الآن؟ فنقول المعلم واقف والسبورة، نقول نعم يصح. أحسنت لجين، نقول نعم السياق صحيح. لماذا؟ لأن الذي نصب المفعول معه هو اسم الفاعل أو ما جاء في معناه، في معنى الفعل، لأن ما يأتي في معنى الفعل أشياء. الآن قد ينصب المفعول معه الفعل، وهذا هو الكثير والغالب. مشيت وسور الحديقة، جاء الأمير والجيش، استوى الماء والخشبة، وهكذا سياقات أخرى. نونوكاتي تقول لم تفهم، أقول أن الآن حينما نقول مشت نونوكاتي وسور الحديقة، لم تفهمين؟ اسمعي إذن، نقول الآن في هذا السياق نعم نصيرة. أحسنتي، ممتاز جدا، أنا يعني أتلذذ حينما أسمع لم أفهم، هذا يعني يريد التركيز ويريد أن يفهم حقيقة، فلذلك أنا أحيي نونوكاتي وأحيي نصيرة. فأقول انظروا معي، مشيت أو مشت نصيرة أو مشت نونوكاتي وسورة الحديقة. الآن انظري يا نونوكاتي وأنت يا نصيرة، بارك الله فيكم، أنت لم تفهم أيضا، انظر، انضم مع الأختين الكريمتين، بارك الله فيك. فنقول الله المستعان، ما الذي نصب سورة هنا؟ هيا بنا، ما العامل الذي، نحن نعرف أن نظرية العامل هي النحو، لا يمكن أن ترتفع كلمة من تلقاء نفسها أو تنخفض من تلقاء نفسها أو هكذا، لابد من عامل يؤثر فيها الرفع والنصب والجر والجزم، ليست واو المعية، لا لا لا أبدا، ليست واو المعية هي التي أثرت هذا، واو المعية حرف يفيد المعنى فقط، ولكنه لا يؤثر إعرابا، لذلك لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأن واو المعية قد تأتي في غير المفعول معه، حينما نقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، انظروا الواو هنا إن كنتم تتذكرون الفعل المضارع المنصوب بواو المعية، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا في درس سابق، وقلنا عن هذه الواو في مثل هذا السياق، لا لا لا، أنا أقول أن الواو يا سمر سعدي هي حرف بمعنى مع، هذا أنا قلته، نعم، لكن لم أقل أن الواو هي العامل في نصب المفعول معه، نعم. طيب إذن نقول إذن أن الواو هنا، أن الواو هنا واو المعية، ولكن ليس لها تأثير على الكلمة التي بعدها، ليست عاملا في النصب أو الجر أو الرفع، هي دلالتها أنها تفيد المعية، بأن هذا الشيء حدث مع هذا الشيء، إذن ليس لها عمل. طيب إذن الآن الذي نصب المفعول معه هو الفعل، لأن الفعل أداة خطيرة، كما قلنا أكل سارية التمر، ما الذي رفع سارية وما الذي نصب التمر؟ هو الفعل، الفعل إذا رفع الفاعل ونصب المفعول به، كذلك هنا ماذا نصب؟ ماذا نصب المفعول معه؟ نصب المفعول معه، فلذلك الآن الفعل عامل في نصب المفعول معه. طيب هذا السياق المعلم واقف والسبورة، ما الذي نصب السبورة ولا وجود للفعل؟ لا وجود للفعل هنا أليس كذلك؟ المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واقف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، السبورة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أين الفعل؟ لا وجود للفعل. إذن ما يفيد معنى الفعل هو اسم الفاعل. أين اسم الفاعل؟ هو واقف، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. ما هو عمل الفعل؟ رفع للفاعل ونصب للمفعول به، وهنا قد نصب ماذا؟ نصب المفعول معه، نصب المفعول معه. فلذلك العامل هنا في هذا السياق ليس الفعل، وإنما هو اسم الفاعل، واسم الفاعل هو كما قلنا واقف. إذن معناه أن ما ينصب المفعول معه الفعل، وهذا هو الغالب، وقد ينصبه أشياء، منها اسم الفاعل ومنها كذلك. نعم، هل هناك سؤال يا فلور؟ هل هناك سؤال قبل أن أتم إن شاء الله؟ ما هي الأشياء التي تقوم مقام الفعل؟ نعم، أحسنت يا محمد، سوف أوضح هذا تفصيلا إن شاء الله. هل هناك سؤال آخر؟ نعم نعم نعم، تردين إذا نعم. طيب طيب، أحسنتي، بارك الله فيك. إذا لا سؤال يعني. طيب، نقول إذا الذي يا محمد سألت هذا السؤال، انظر، نعم انظر إلى السؤال الجواب الآن. نقول أن الذي ينصب المفعول معه هو الفعل، وهو الغالب في هذا، وكذلك أيضا ينصبه اسم الفاعل كما ذكرنا قبل قليل، وهو المعلم واقف والسبورة، كذلك ينصبه اسم المفعول، اسم المفعول ينصب المفعول معه. السياق: الجنود مصفوفون والقائدة، اسم المفعول نعم أيضا ينصب ماذا؟ ينصب المفعول معه. نكتب هذا السياق بارك الله فيك، نقول الجنود مصفوفون والقائدة. أحسنت سليمة، انظروا الجنود ماذا نعربها؟ أرهفوا معي بارك الله فيكم، ماذا نقول في الجنود؟ نبقى مع هذا السياق، الجنود مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم، بارك الله فيكم، جميل رائع ممتاز، إرهاف رائع. طيب، مصفوفون ماذا نقول في إعرابها؟ نون كاتي تقول خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، جميل جدا. والوا ماذا نقول فيها؟ الواو نعم، الواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له، ممتاز ما شاء الله، أحسنتم، واو المعية وهي حرف مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب، جميل جدا رائع ممتاز جدا. القائدة ماذا نقول في إعرابها؟ نونكاتي أيضا تقول تسبق ما شاء الله، القائدة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل باجنيد، أحسنت شرشبيلوس، أحسنت بشير مراد، أحسنت لجين، أميرة، محمد أبا أروى، سارية، سمر، نونكاتي، جميل جدا رائع. نعم، وهذه باقة من الورد لكم، أحسنتم إذن جميعا. إذن نقول الآن القائدة مفعول معه، ما الذي نصب القائدة؟ وأنت فلورز، نعم جميل جدا، بارك الله فيك فلورز، ورفع الله قدرك يا رب العالمين. ماذا نقول؟ ما الذي نصب المفعول معه القائدة؟ مصفوفون، جميل، اسم المفعول إذن هو الذي أثر فيه النصب وجعله منصوبا، بمعنى أنه جاء بمعنى الفعل، لأن الفعل ينصب المفعول معه، وكذلك اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول. وانظروا إلى ما ينصبه أيضا حينما نقول احرص على مذاكرتك والمكتبة، انظروا احرص، وليست المكتبة، المكتبة، اللهم أمين، اللهم أمين رب العالمين، احرص على مذاكرتك والمكتبة. نكتب هذا السياق لنرى ما الذي نصب، جميل سمر سعدي، ليست المكتبة وإنما المكتبة بفتح الباء، المكتب الذي يجلسون عليه للمذاكرة أو يقعدون عليه للمذاكرة. طيب الآن ما الذي أحسنت سمر رائع رفع الله قدرك وأجزل الله لك الخير العميم على ما تكتبين. طيب الآن انظروا انظروا أين الذي أو الشيء الذي نصب المفعول. نعم هناك من يقول احرص، لا يمكن أن يكون الفعل احرص. لماذا؟ لأننا هل نقول احرص والمكتبة؟ إذن الذي نصب الآن الذي نصب أي نعم أين الذي نصب المكتب هنا؟ المصدر المصدر المصدر ماذا؟ ما هو المصدر هنا؟ المصدر هو المذاكرة. نعم مذاكرة. إذن المصدر الآن هو الذي حل محل الفعل في نصب المفعول به وجاء بمعناه كما قلنا. فمذاكرتك الآن هي التي نصبت المكتبة، أليس كذلك؟ إذن الآن كذلك كما قلنا ينصبه الفعل واسم المفعول واسم الفاعل والمصدر. احرص ماذا نقول في إعرابها؟ هيا بنا بعد كل سياق نعرب. احرص ماذا نقول في إعرابها؟ فعل فعل أمر، وفعل فعل مبني، فعل الأمر والفعل الماضي مبني دائما مبنيان دائما. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، أما الفعل الماضي فيبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على غيره. إذا نقول فعل أمر مبني على السكون، ولا بد أن يأتي الفاعل وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استخب فضمير استتر، فنقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وجوبا تكون في أنا وأنت ونحن، وجوازا تكون في هو وهي وغيرها. فنقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كلامنا لفظ مفيد كاستقم أي استقم أنت. إذا نقول احرص فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت على حرف جر، وحروف الجر كلها مبنية. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مذاكرتك اسم مجرور النونوكات جميل بعلى، وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح. مذاكرتك أحسنت في محل جر مضاف إليه، جميل جدا ما شاء الله، تبلينا بلاء حسنا يا نونوكاتي، أحسنت بارك الله فيك. الواو حرف عطف، عفوا حرف دال على المعية، أو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. القائدة لا ليست القائد هنا. المكتبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل. إذن الذي ينصب المفعول معه هو اسم هو الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وكذلك ينصبه اسم الفعل. لا يستتر المفعول به ولكن يقدر يا أبا إسماعيل، يقدر في بعض السياقات ولكنه لا يستتر. الذي يستتر الآن هو الفاعل. نعم لأنك قد تحذف أنت المفعول به للعلم به، قد تحذفه في سياق للعلم به. يعني مثلا حينما أضع طبقا من الحلوى أمام أبي إسماعيل، رأيت ثم بدأت تأكل في هذه الحلوى، ثم أنا بعد أن أكلت أنت ما شاء الله نسفت الطبق كله، يعني لم تبقي على شيء، أجهزت على الطبق، ثم التفت إلى الناس فقلت أكل أبو إسماعيل كل الطعام. الآن ما الذي يتبادر إلى عقولكم؟ ماذا أكل أبو إسماعيل؟ هل أكل مثلا التفاح؟ أكل الحلوى، أنا حذفت الحلوى لأنه للعلم بها، فلذلك لا يعني وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن اسم الفعل، انظروا إلى هذا السياق. نعم وقد هاتي، ماذا تريدين؟ أي إعراب؟ تفضلي على الرحب والسعة. أنا قلت يعني حينما لا أرى شيئا لا أتعمد والله أن يعني أن لا أجيب أبدا أبدا، يعني ليست هذه طبيعتي، ما دوري أنا هنا في هذا الموضوع إن لم يعني أخدمكم وأقوم على رعايتكم، ما دوري إذن؟ تفضلي أي سؤال أنا أريد الآن. نعم ضعي سؤالك لا مشكلة. نعم هذا ليس طيب، ماشي ماشي ماشي. دائما المصدر الميمي يكون مبدوءا بميم، ولكن ليس على الإطلاق لأن فيه تفصيل طويل عريض، فلذلك يعني دائما نقول مثلا هناك مصدر ميمي، هناك مصدر صريح، هناك مصدر مؤول، هناك مصدر صناعي، فهذه جملة من المصادر. بخصوص المصدر الميمي هو دائما المشروع ما بدأ بالميمي، فهنا هنا بإمكاننا أن نعتبره مصدرا ميمي، وبإمكاننا أيضا أن نقول عنه مصدر صريح مذاكرة، لأنه لا يتأول هنا، هنا لا يتأول المصدر لأنه ليس فيه أن حتى يتأول بشيء آخر، ليس مصدر مؤول وإنما مصدر قد نحمله على الصريح وقد نحمله على الميمي بالاختلاف الموجود في بين الناس. طيب المصدر ذكرناه في حصة سابقة وقلنا هو ما يأتي ثالث الأشياء، أكل يأكل أكلا يتصرف هكذا، نقول مثلا نام ينام، وليس المطلوب الآن فعل الأمر حينما نقول نم، وإنما الذي يأتي ثالث التصاريف، فنقول نوما من نام، شربا من شرب، قفزا من قفز، هذه مصادر صريحة قد تحمل مذاكرة على أنها مصدر ميمي وقد تحمل على أنها مصدر صريح. والمصدر كما يقولون أو كما يعبر جمهور النحاة بأنه هو أصل الأشياء التي تشتق منه الأشياء، يشتق من المصدر الفعل والفاعل، يعني مثلا حينما نقول نوما نشتق منها نام ينام نم مناما وهكذا. أيضا مثلا نقول كتابة كتابة، الآن نشتق منها كتابة يكتب أكتب مكتوب مكتب. وصلنا إلى اسم الفعل الذي نعم. إذن قلنا أن الأشياء التي تنصب المفعول الذي ينصب إذن المفعول معه أشياء، أهمها الفعل ثم يأتي اسم الفاعل واسم المفعول. نعم جميل، عشرة رائعة. لا فرقنا الله، ونلتقي إن شاء الله في الجنة يا رب العالمين. أيضا هناك المصدر كما قلنا، وأخيرا وصلنا إلى اسم الفعل. قلنا انظروا إلى هذا السياق، نقول حي على الأذان والصلاة، حي على الأذان والصلاة، هيا بنا. اللهم أمين يا رب العالمين. نكتب هذا، حي على الأذان والصلاة. جميل سمر سعدي بارك الله فيك. الآن أين السؤال؟ أين المفعول معه في هذا السياق؟ هيا بنا أرهفوا بارك الله فيكم. نعم الصلاة، جميل جدا. إذن الصلاة مفعول معه، رائع. أين ناصبه؟ نعم الواو بمعنى المشاركة، لكن ليست دائما، قد تأتي واو معية لا تدل على المشاركة يا نونوكاتي، الواو تكون بمعنى المشاركة في سياقات إن كانت عاطفة. إذن حي، جميل جدا، اسم الفعل حي، أحسنتم. إذن حي الآن اسم فعل أمر، نحن أخذنا اسم أسماء الأفعال وقلنا أن أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل، وأسماء الأفعال ثلاثة: اسم فعل ماضي مثل هيهات، واسم فعل مضارع مثل آه وأف، ومثل اسم الفعل الأمر حي وغيره. هذا اسم الفعل الآن، نقول فعل أمر، ليس فعل أمر وإنما نقول اسم فعل أمر مبني على ماذا؟ على الفتح. نعم، اسم فعل أمر مبني على الفتح، نعم لا بأس. على حرف جر، والأذان اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. الآن الواو، الواو ماذا نقول فيها؟ هي لا نقول حي وإنما حي. نعم، الواو واو المعية حرف مبني على ماذا؟ على الفتح، ولا محل له من الإعراب. الآن الصلاة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الشدة، الشدة حي، ألا تسمعون في نداء الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، حي وليس حي. طيب إذن الآن نجد الآن الذي نصب هذا المفعول معه هو حي، اسم الفعل، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، جميل جدا. إذن الآن نقف عند هذا، وقلنا أن ما ينصب المفعول معه أشياء منها الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل. حي بمعنى أقبل، أحسنت أحسنت، جميل جدا رائع. نعم سمر سعدي، جميل جدا. هذه هي النواصب التي ليست، يعني نقول العوامل التي تنصب المفعول معه، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل والمصدر. طيب بارك الله فيكم. بقيت عندنا نقطة أخيرة نختم بها إن شاء الله، وهي هناك تراكيب مسموعة عن العرب ورد فيها المفعول معه غير مسبوق بفعل أو شبه فعل، مثل ماذا؟ مثل كيف أنت والبردة. نكتب هذا الآن، كيف أنت والبردة، ونقول ما أنت والبحر. أحسنتي، ما أنت والبحر، هذه من التراكيب التي وردت عن العرب، حتى أن هناك مثال قد أصبح من الشهرة بمكان، حينما ألم تسمعوها قبلا، حينما يقولون كيف أنت وقصعة من ثريد، ألم تسمعوها قبلا؟ هذا سياق شهير، كيف أنت وقصعة من ثريد، وهناك من يقول كيف أنت وقصعة من ثريد، هنا على الجواز لم تسمع به. المهم هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، كيف أنت والبرد، أي كيف حالك مع البرد، هكذا حينما يعني يسألك أحد حينما يراك يا باجنيد تنتفض بردا هكذا، فيسألك كيف حالك والبرد، أو كيف حالك مع البرد، أليس ذلك؟ فهو يسألك، لا يسأل عن البرد الذي قد شاركك في الموضوع في الارتجاف مثلا، وإنما يسألك بمصاحبته فقط لك، فيقول يسألك، ليس هناك برد ولكن مجازا نقول أن في الغرفة برد، فنقول كيف أنت والبرد. الآن ما الذي جعل البرد منصوب هنا وليس هناك فعل ولا شبه فعل؟ نعم، نقول إذن هذه من التراكيب المسموعة. ما معنى مسموعة؟ أنها سمعت هكذا عن العرب، وهم يريدون به بها النصب ما بعد الواو على أنها مفعول معه، وهي سماعية، وهي سماعية. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لكن نقطة أخيرة فقط نقول، انظروا إلى ما قبل الواو، كيف أنت والمكيف، نعم جميل، كيف أنت والمكيف، وبإمكاننا أن نقول كيف أنت والمكيف، نعم سنقول كيف نتم إعرابه الآن إن شاء الله. طيب انظروا الآن، انظروا إلى ما قبل الواو، ماذا نجد؟ هل نجد ضميرا منفصلا أم متصلا؟ هيا بنا، ضمير منفصل جميل أنت. لا لا لا نصيرة، ضمير منفصل وليس متصلا. نعم أنت منفصل. نعم كيف أنت وقصعة من ثريد، ونقول كيف أنت وقصعة. لماذا قلنا بالجواز؟ لأن ما قبل الواو ضمير منفصل، فأنت في مرحلة جواز. قد يعني باستطاعتك أن تقول كيف أنت وقصعة من ثريد، تقول أيضا كيف أنت وقصعة من ثريد، بإمكانك أيضا أن تقول كيف أنت والبحر، وبإمكانك أن تقول كيف أنت والبحر. لماذا؟ لأن ما قبل الواو ضمير منفصل، لكن لو جاء ما قبل الواو ضمير متصل ماذا نقول؟ مثلا ما لك وبا جنيد، مثلا ما لك وبا جنيد، يعني أنا أسأل بشير حينما أراه غاضبا من باجنيد فأقول ما لك وباجنيد يا بشير، ما لك وباجنيد. الآن نقول ما لك وباجنيد ولا ما لك وما وباجنيد، ماذا نقول؟ ماذا نقول الآن؟ هل نقول باجنيد أم باجنيد؟ هيا بنا. نعم منصوبة، أحسنتم. إذن لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن ما قبل الواو ماذا؟ ضمير متصل. ما لك، الكاف ضمير متصل وليس منفصل، فلذلك هنا هي القاعدة في هذا الموضوع. إذا رأيت كيف أو ما بعدها ضمير منفصل فأنت في جواز، قد ترفع أو قد يعني عفوا تعطف وقد تنصب. أما إذا رأيت ضميرا متصلا فلا إلا يعني ما عندك إلا النصب فقط، فلا تقل ما لك وبا جنيد، وإنما قل ما لك وبا جنيد. هكذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل هناك سؤال؟ لنبدأ إن شاء الله بالأمثلة اليسيرة التي عندنا هنا الآن.